هنا تكريت مقبرة الأعادي، هنا تكريت مقبرة الأعادي وحاضرة المدائن والبوادي وفالقة الرؤوس بيوم عز وصانعة المعالي بانفرادي ومطعمة الروافض ناب رمح وكاسرة الصليب بكل نادي، قد اتشحت رداء الموت حتى كأن حدودها وار الزناد، محرمة على أحفاد كسرى ودون وصولهم خرط القتاد، ودون وصولهم بحر المنايا ومشتجر العوالي والصلاد. عجلت وكنت أدخر القوافي لبغداد السليبة والرمادي، وسامراء والفيحاء حتى وأرض القدس إن نادى المنادي، ثغور كلها قامت تنادي لمولانا أبي بكر البغدادي. حفيد ذر المفاخر والمعالي ونجل شمائل الأسد الشداد، ولكن الملاحم حين قامت لدى تكريت واشتعلت فؤادي، نذرت لها نشيجا من وريدي لتهمي في مرابعها الغوادي. هنيئا يا صلاح الدين تيهي على سرج العتاق من الجياد، وعبي من دم الأعداء حتى نرى طهران في حلل السواد. سيفنى نسل كسرى في ربوع عرى التوحيد فيها خير زاد، وتزأر في نواحيها أسود تمزق حقد خيبر في المهاد. هنا تكريت أنبتها قديما إله العرش من رحم الجياد، وأنشز عظمها من ثدي عز وسلطها على نحر الأعادي. لقد ذهل الروافض عن خطوب أناخت وجه كسرى في الرمادي، إذ القعقاع يردي كل صل وسعد والمثنى ذو الأيادي. أعاد بنو صلاح الدين مجدا تليدا في هريا كل صادي، أقاموا للخلافة من دماهم، أقاموا للخلافة من دماهم بناء شمخا صلب العماد. إذا عاد ابن آوى أو تمادى وزاد أخو الخيانة في التمادي، أعدنا القادسية في شموخ وزمجرة المفخخ والعتادي.